زنا اشترطوا ليه؟ قالوا لعله يوري في اليمين، يقول ان صادق ويقصد حاجه غير الايه، غير مساله الفاحشه دي، وهي تقول هو كاذب وتقصد حاجه معينه ربما يكون كذب عليها في يوم من الايام، قال لها معيش فلوس وهو معاه فلوس مثلا. قال الاخرون اللي هم قالوا لا يشترط هذا، هب انهما نويا ذلك فانهما لا ينتفعان بنيتهما، فان الظالم لا ينفعه تاويله ويمينه على نيه خصمه. هو ده المعتبر. واحد يحلفك على شيء معين يبقى يمينك على ما استحلفك عليه، وهذا ثابت في صحيح مسلم من حديثين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه. الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك. هو بيحلفك على ايه؟ على حاجه معينه، يبقى ما ينفعش هنا التوريد، لان اللي هتحلف عليه هو اللي قصده، هو مش اللي انت ايه، مش اللي انت قصده. يبقى هنا التورية لا دخل لها، يوري زي ما هو عايز، لكن يمينه عند الله عز وجل على ايه؟ على ما استحلف عليه. وده الرواية الثانية، اليمين على نية المستحلف، اليمين على نية اللي بيحلفك. فروغ زي ما انت عايز فروغ، وري كما تريد، انما في الاخر الله عز وجل هو الذي يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. والنبي صلى الله عليه وسلم لكي يبين خطورة هذه المسألة ما تركش الباب مفتوح. التورية تصلح في ابواب ثانية، لكن في باب الشهادة وباب اليمين على شيء معين لا يجوز التورية فيها بحال من الاحوال، وخصوصا اذا كانت مسألة متعلقة بالطرفين. لكن هب ان مسألة فيها ظلم هيقع على طرف، احلف ووري فيه. يعني مثلا حاكم ظالم تتبع رجلا ليأخذ ماله او ليقتله، فالتجأ الرجل اليك، هذا المظلوم التجأ اليك، فتبعه الشرطة اذناب هذا الرجل طاغية، فقالوا لك فلان هنا، تقول والله ما رأيته، وتقصد ما رأيته أمس، أو ما رأيته إلا الساعة، وممكن يقول والله ما رأيته ويرفع صوته بها إلا اليوم سرا. ليه؟ لأن دفع الظلم واجب، دفع الظلم واجب. ما يقولش هنا واحد بقى يقول إيه، لا ده دول بيحلفوني على حاجة، لا بس حاجة هيترتب عليها إيه؟ ظلم. إنما حاجة هيترتب عليها باطل أو يضيع بها حقوق، يبقى هنا نقول يمينك على ما صدقك عليه صاحبك. لأن الشرع في كل قواعده ومبادئه يحق الحق ويبطل الباطل ويرفع الظلم بكل سبيل كان. واضح؟ لئلا نخلط بين هذه وتلك. قال ويمينه بما أمر الله عز وجل به إذا كان مجاهرا فيها بالباطل والكذب، موجبة عليه اللعنة أو الغضب، نوى ما ذكرتم أو لم ينوه، فإنه لا يموه على من يعلم السر وأخفى بمثل هذا. صحيح قد ينجو في الدنيا لكن في الآخرة، هي دي المصيبة، إن كتير ربما تشغلهم أحكام الدنيا الظاهرة ولا يلتفتون إلى ما وراءها من عقوبات أخروية لا يحتملها بشر. وأنا ضربت لكم مثالا قبل ذلك بالرجل الذي يحلف بغير الله عز وجل، كان يحلف بالطلاق على زوجته مثلا، كل شغل الشاغل الطلاق واقع ولا مش واقع؟ الله، فبألا يشغلك أن تحلف بغير الله والحلف بغير الله شرك؟ ما سمعنا احدا سأل اكفر عن الذنب ده ازاي؟ انا لساني خمي وقلت لامرأة النهاردة علي الطلاق ما انت عاملة كذا، او تحرمي علي لو عملت كذا، فيقولش اخرج من الذنب ده ازاي، او ما هي كفارة الوقوع في هذه المعصية؟ لان الحلف بغير الله شرك وتحريم او ايوه تحريم ما احل الله نوع من الاشراك بالله، لانه تدخل في حق ليس الا لله عز وجل، وهو حق التشريع الخالص لله تبارك وتعالى. ربنا ابحى لك بتحرمها على نفسك ازاي يعني؟ مش بمزاجك. طيب هل في واحد فعلا بيسأل يقول اخرج ازاي من الورطة دي، ولا كل همه تبقى اتحرمت عليها ولا ما اتحرمتش، اقرب لها ولا ما قربلهاش، اتطلقت ولا ما اتطلقتش، يعني كل شغلك مراتك وسخط ربنا سبحانه وتعالى وغضب، ودي مسألة ما تشغلك شيء؟ بالله عليكم حد بيسأل عن الجزئية الاولية، ولا كله بيسأل اتحرمت ولا ما اتحرمتش، اتطلقت ولا ما اتطلقتش، والجزء الاولاني ملوش وجود ولا اعتبار. ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ أنا مهمة جدا. قبل ما ننظر في الفرع يجب ان احنا، وليس من الحكمة ايضا ان المفتي يقول له لا علي الصلاة اذا قصدت نية او ما قصدتش، ويقعد يفرع له في مسألة وقوع الصلاة وعدم وقوعه وما ينبهوش للجريمة اللي ارتكبها الاول، وهي الحلف بغير الله او تحريم ما احل الله. لا، ده يقف الاول عند دي لا يتجاوزها، لان دي الحكمة. شوف الرجل اللي جيت يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له متى الساعة، كان ممكن يقول له زي ما قال جبريل ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، لكن لا، هنا لابد ان يوقفه عند جزئية مهمة، الجزئية اللي يترتب عليها عمل، لان الامور الخبرية التي لا يترتب عليها عمل ولا تكليف امور في الحقيقة ليست من الاهمية بمكان. انت تعرف الساعة النهاردة ولا بكرة ولا بعده ليه؟ انت المفروض انك بتعبد ربنا، وظيفتك دي تعبد ربنا في السراء زي ما بتعبده في الضراء، تعبده النهاردة زي ما بتعبده بكرة، تعبده وانت قوي زي ما بتعبده وانت ضعيف، تعبده وانت شاب زي ما بتعبده وانت شيخ، لان ده وظيفتك. النهاردة المدرس تجد يوميا مسألة طبيعية تلقائية كده خارج رايح شغل، يقول لك ده وظيفتي وأكل عيش. طب أكل عيشك في الدنيا ده ووظيفتك دي لازم تروح كل يوم، وعارف ان انت لو ما رحتش 15 يوم ولا معرفش كام تتقاطع. طب وظيفتك الأخروية عبادتك لربنا سبحانه وتعالى تنقطع ليه؟ في وقت دون وقت. ما هو ده برضه من مسألة الكلب مكيالين، وإن الإنسان ألصق بالدنيا منه بالآخرة، وتفكيره الدنيوي سيطر على كل مجريات تفكيره وأموره، فأصبح العمق الفكري متجه نحو جهة واحدة اللي هي الدنيا وما يتعلق به. زي ما دي وظيفة، ما دي وظيفة برضه، بل الوظيفة الأولى فرع عن الوظيفة الثانية، لأنك لو لم تحسن عبادة ربك لم تحسن عملك. فالحاصل في مثل هذه الامور ان الامور الخبريه ما يترتبش عليها كثير عمل، ولكن المهم الامور التكليفيه. يعني لما يقول له هنا ماذا اعددت لها، ماذا اعددت لها، لفت نظره لمساله مهمه انت مالك. يعني ذكروا عن حماد بن سلمة رحمه الله تعالى، قالوا لو ان ملك الموت او لو قيل له إن ملك الموت سيأتيك غدا ما استطاع أن يزيد في عمله شيئا. خلاص هو جاب كل اللي عنده، يجي بكرة، يجي الوقت، يجي بعد سنة، هو كل اللي عنده جايبه، فما فيش مشكلة بالنسبة له إن يجي موت، إن يجي ملك الموت في أي وقت. إنما كلنا يقولك ده تبقى مصيبة لو ملك الموت جالي الوقت. ليه يا سيدي؟ طب ما أنت أهو أصلا لسه ما استعدتش. طب مستني إمتى؟ تستعد إمتى؟ اما يجي ملك الموت وبتقول بعدها ساعتها تقول رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت، مش هترجع. ولو رجعت مش هتعمل. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. ولا بأس بالاستشهاد ببعض الايات اللي فيها ذكر عن الكافرين، لان طبيعة الانسان واحد. فالحاصل هنا ان من ادب الفتوى انك لا تهمل الجزء الاهم في السؤال و تركز على الجزء الأقل أهمية. واضح؟ طيب قال ومنها أي من فوائد هذه الأحاديث أن الحمل ينتفي بلعانه ولا يحتاج أن يقول وما هذا الحمل مني، ولا يحتاج أن يقول وقد استبرأتها. هذا قول أبي بكر بن عبد العزيز من أصحاب أحمد، وهذا الذي جاء في عدة روايات قالوا عليه تدل السنة الثابتة. فإن قيل فقد روى مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين رجل وامرأته وانتفى من ولدها ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة. وفي حديث سهل بن سعد وكانت حاملا فأنكر حملها. وقد حكم صلى الله عليه وسلم بأن الولد للفراش، وهذه كانت فراشا له حال كونها حاملا، فالولد له فلا ينتفي عنه إلا بنفيه. يعني إيه؟ الأصل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش، وهذا الولد حملت به المرأة وهي على فراش هذا الرجل ولا لا؟ فلو رماها بالزنا ممكن يكون الولد ده منه، لأنه الزنا حصل بعد الإيه؟ بعد الحمل. ممكن يكون الزنا حصل بعد الحمل، بعد ما استبان حملها، يعني ممكن يكون الجنين تحرك في أحشائها أو علم بالطرق الطبية أو غيرها أنه زبط حامل، ثم رآها بعد ذلك تزن. يبقى كيف نقول بأنه بمجرد ما يلتعن يبقى الولد ينتفي عنه؟ ودي شبهة في الحقيقة قوية تجعلنا نلجأ إلى التفصيل ومعرفة ما إذا كان الحمل قبل هذه الجريمة أم بعدها. قال قيل هذا موضع تفصيل لا بد منه، وهو أن الحمل إن كان سابقا على ما رماها به وعلم أنها زنت وهي حامل منه فالولد له قطعا ولا ينتفي عنه بلعانه، ولا يحل له أن ينفيه عنه في اللعان، فإنها لما علقت به كانت فراشا له وكان الحمل لاحقا به، فزناها لا يزيل حكم لحوقه به. ودي مسألة طبعا واضحة، بل إنه لو جاز بانتفاء الولد يقول لعلها فعلت هذه المرة يعني هذه المسألة قبل ذلك، وما يدريني إن الولد مني، اللي زنت مرة ممكن تكون زنت أكثر من مرة قبل ذلك، فالشك دخلني خلاص. الشك لا يبنى عليه حكم، الشك لا يبنى عليه حكم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قطع بأن الولد للفراش أراد أنه يقطع كل دابرة لهذا الإيه؟ الشك، أو كل أثر لهذا الشك. خلاص هو ولد على فراش وانت ما رأيتها إلا بعد هذا الحمل والتحقق من وجوده، يبقى ليس لك أن تنتفي منه، لأنك ممكن تكون زي ما تقول صادق ممكن تكون كاذب، ولعل هذه المرة هي التي زلت فيها المرأة، خصوصا إذا كانت معلومة أو معلوم عنها قبل ذلك إنها حسنت السير والسلوك أو نحو ذلك. يبقى مثل هذا يمنع من تعريضه حتى بالنفي من نسب الولد. بينت ايه؟ هي المرأة نفسها ما تعرفش. لا، هو المثبت هنا مقدم على النافي، والحال حال اثبات لانها حملت قبل ان يراها تفعل. من اللي قال كده؟ ده بقول هو اذا تأكدنا كلامنا في الجزئية دي، اذا تأكدنا ان هي الان تبين له حمله ثم رآها تزني. طب يا فلان انت رأيتها تزني انت من شهر، طب الحمل اللي موجود في بطنها 6 شهور نعمل ايه؟ يبقى لا يجوز له اصلا انه ينتفي منه، حتى وان قال زي ما انا قلت بفترض الان ان طالما عملت مرة ممكن تكون عملت قبل كده، ممكن ديت تبعدها خالص. أرأيت هذه اجعلها باليمن كما كان ابن عمر يقول وغير. فمثل هذا الشكل لا يبنى عليه حكم، خصوصا حكم يعمل ايه؟ ده بيقطع علاقة ولد ممكن يعرض للضياع بالكلي. وانا قلت ان الشارع بيعلق مسألة النسب على اقل شهادة ممكنة، يعني مجرد النداي امرأة حتى لو قالوا فيها كذبة او غيره تقول داني اللي مولداها على فراش فلان الفلاني وهي زوجته اصبح ابنه حتى وان انتفى منه، لان زي ما قلنا الشرع بيحافظ على المصلحة قبل ما بيهدره، بل ان مقاصد التشريع تحقيق المصالح لعموم المكلفين. فلهذا في مسألة الرضاع يكتفي بشهادة امرأة واحدة، مسألة النسب يكتفي بشهادة امرأة واحدة. نعم. قال وان لم يعلم حملها حال زناها الذي قد قذفها به فهذا ينظر فيه، فان جاءت به لاقل من 6 أشهر من الزنا الذي رماها به فالولد له ولا ينتفي عنه بلعانه. لان احنا قلنا من فقه علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ان اعتبر اقل مدة للحمل 6 أشهر، اقل مدة للحمل عند علي بن ابي طالب ووافقه على ذلك جمهور الصحابة 6 أشهر، جمعا بين قول الله عز وجل وحمله وفصاله 30 شهرا وقوله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين، يبقى 30 اطرح منهم 24 بقوا 6 شهور. وان كان المشهور الان عند الاطباء وغيرهم يقول لك 7 شهور اقل حاجة، كلام الاطباء ما يلزمناش، لكن يلزمنا الشرع خصوصا في باب مثل هذا تترتب عليه زي ما قلت احكام وحدود ومفاسد الى غير ذلك. فالولد له ولا ينتفي عنه بلعانه، وان ولدته لاكثر من 6 أشهر من الزنا الذي رماها به نظرا، فإما أن يكون استبرأها قبل زناها، يعني يكون قال لها أنت الآن حطي وأنا لن أقربك بعد ذلك لسبب أو لآخر، فحصل بعد الاستبراء ده وجود الإيه الحمل أو وضعت بعد 6 شهور من هذا الاستبراء، فإن كان استبرأها انتفى الولد عنه بمجرد اللعان سواء نفاه أو لم ينفه، ولا بد من ذكره عند من يشترط ذكره. وإن لم يستبرئها فها هنا أمكن أن يكون الولد منه وأن يكون من الزاني، فإن نفاه في اللعان انتفى وإلا لحق به. إذا ما نقدرش نقول إن الولد ينتفى بمجرد اللعان مباشرة، وإنما نقول ينتفى إذا أمكن إيه؟ إذا أمكن انتفاء. قال فإن قيل فالنبي صلى الله عليه وسلم قد حكم بعد اللعان ونفي الولد بأنه إن جاء يشبه الزوج صاحب الفراش فهو له، وإن جاء يشبه الذي رميت به فهو له، فما قولكم في مثل هذه الواقعة إذا لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم جاء الولد يشبهه، هل تلحقونه به بالشبه عملا بالقافة؟ والقافة هو الذي لا هو يعني يلحق الولد بمن يشبهه، ولا يلزم انه يكون الشبه في الوجه، لا ده ممكن يعرف ان ده من ده بالنظر في اصابع ايده او اصابع قدمه او نحو ذلك، او تحكمون بانقطاع نسبه منه عملا بموجب لعانه. يبقى هنا الوقت عندنا مشكلة، لو ان هذا الرجل انتفى من ولده في اللعان يعني رماها بالزنا وقال اللي في بطنها ده مش مني، خلاص بموجب انتفائه هذا ان امكن هنقول ايه؟ خلاص انتفى الولد. طيب لو جاء الولد بعد الوضع شبيه بيه شبه قوي جدا، نعمل ايه؟ نرد عليه لعانه وننسب الولد ليه، ولا يبقى الحكم على ما هو عليه لان الولد خلاص نسب الى امه واصبح ابنها ترثه ويرثها كما سيأتي بيانه. قال هذا مجال ضنك وموضع ضيق، تجاذب اعنته اللعان المقتضي لانقطاع النسب وانتفاء الولد، وأنه يدعى لأمه ولا يدعى لأب، والشبه الدال على ثبوت نسبه من الزوج، وأنه ابنه مع شهادة النبي صلى الله عليه وسلم بأنها إن جاءت به على شبهه فالولد له، وأنه كذب عليها، فهذا مضيق لا يتخلص منه إلا المستبصر البصير بأدلة الشرع وأسراره، والخبير بجمعه وفرقه الذي سافرت به همته إلى مطلع الأحكام والمشكاه التي منها ظهر الحلال والحرام. إذا هنا مش أي حد يتكلم في مثل هذه الأمور الشائكة، إلا واحد يكون متبحر في علم الشريعة وملم بقواعدها، يعني ممكن نقول عليه معجون بمية شريعة. قال والذي يظهر والله تعالى أعلم، أو قال والله المستعان وعليه التكلان، أن حكم اللعان قطع حكم الشبه وصار معه بمنزلة أقوى الدليلين مع أضعفهما، فلا عبرة للشبه بعد مضي حكم اللعان في تغيير أحكامه. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر عن شأن الولد وشبهه ليغير بذلك حكم اللعان، وإنما أخبر عنه ليبين الصادق منهما من الكاذب الذي قد استوجب اللعنة والغضب. وده فعلا عين الحق. يبقى هنا بمجرد ما الولد انتفى بنفي أبيه له، خلاص أصبح مش ابنه وأصبح ابن أمه. أما إن الشبه يرجع هذا الحكم فنقول لا، لأن الشبه من أضعف وسائل الإثبات، شبه من أضعف وسائل الإثبات، وعليه فهي وسيلة إثبات ضعيفة، يبقى النفي الأول مقدم عليها طالما إنه اقترأ على الدعوة على نفسه بلعنة الله عز وجل، فعندئذ نقول لا حكم للشبه في هذا الأمر، وإنما يكتفى بانتفائه ثم يلقى هو مصيره إن كان صادقا أو كاذبا. قال ومنها أن الرجل إذا قذف امرأته بالزنا برجل بعينه ثم لعنها سقط الحد عنه لهما، ولا يحتاج إلى ذكر الرجل في لعانه، وإن لم يلاعن فعليه لكل واحد منهما حده. هنا هلال بن أمية لما رمى زوجته بشريك ابن سحماء رضي الله تعالى عن الجميع ذكر اسم الرجل، فاحنا بنقول هذه عملية لابد فيها من طرفين رجل وامرأة، فإما أن يقول زوجتي فعل كذا وما يسميش اللي رآه يفعل معها، أو أنه يسميه. طيب لو سماه ولاعن، اللي عنده يسقط حق الاثنين، حق المرأة وحق هذا الرجل. طيب وإن لم يلاعن، يبقى هنا ده قذف واحد أضر باثنين. معنى أنه أضر باثنين يبقى تعلق به حقين، حق المرأة المقذوفة وحق الرجل الايه المقذوف، فيقام عليه حدين. طيب هل من خصائص الإمام او مسؤوليات لو جه واحد او حتى اربعة وشاهدوا على امرأة بالزنا ان يسألهم عن الزاني؟ ليس له ذلك، ليس للإمام أن يسأل عن الزاني، إلا أن بعض الفقهاء قال لا يسأل عن الزاني حتى يتبين صدقهم من كذبهم. يعني يقول له فلان أنت شفت فلان بتزني؟ آه. طب مين اللي كان بيزني بها؟ فلان الفلان. طيب ويخرجه ويجيب الثاني، يا فلان بتزني؟ آه. مع مين؟ مع فلان. يمكن يذكره أكثر من واحد، فعندئذ لا تثبت الشهادة. نقول هذا ليس بمبرر، لأن ما من وقع تمت وعرض الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل فيها عن الفاعل أو المفعول به، وهذا هو الحق. ومسألة إن إحنا نكذب الشهود او نصدقهم مسألة ليست الينا، يمكن يكونوا مفتريين هم الاربعة وجايين يعني حضروا القصة عن ظهر قلب. هل معنى ذلك ان الامام يقول لهم طب استنوا ما اشوف انت اتفقت ولا ما اتفقتوش او نحو ذلك؟ لا، احنا قلنا الامام ده بشر يقضي بنحو ما يسمع. يا فلان انت شفتها بتزني؟ اه. زي ما بتشوف المروة في المكحلة؟ اه. خلاص فضخ يا فلان فهكذا. اجتمع الاربعة يبقى بغض النظر عن مين الفاعل ليس للامام ان يسأل عنه، لكن لو هو بادر وذكره يبقى هنا لابد من الوقوف عند هذا الامر وتجلية حقيقته. زي قصة العفيف اللي نزل على الاجير يعني اللي كان عند الرجل ووقع على زبط النبي صلى الله عليه وسلم لما جاله قال له على ابنك جلد 100 وتغريب سنة، قال له ايه؟ واذهب يا أليس الى امرأة هذا فان اعترفت ترجمها. ليه؟ لان ده راجل جايبه بقول له ان ده كان اجير عند فلان وزنى بامراته سماها، طالما سماها يبقى لابد من تبين الايه؟ تبين الامر، والشخص اعترف انه فعل هذه الفعلة يبقى يرجع له. طب افرض ان هي انكرت، يبقى هو شاهد واحد فقط، فيصلحش اقراره انه يوقع الحكم على مين؟ على الاخرى. واضح؟ ليه؟ لان هو باقراره هنا شاهد على نفسه بس، اما ان اقراره به يصلح حجة لاقامة حد على غيره نقول هو في هذا الوقت مش اقرار ولكن شاهد. ومثل هذا لابد منه او معه من ثلاثة ايه؟ شهود اخرين. واضح؟ فهو اقرار على نفسه وشهادة على غيره ولا تصلح وحدها، لابد من اضافة ثلاثة معه. ولذلك قال له فان اعترفت فارجمها. فهنا بنقول اذا كان الزوج اتى يعني ذكر وقوع زوجته في الفاحشة فقط يبقى إما أن يلاعن وإما أن يكون عليه حد. طب سماها وسمى اللي فاعل، يبقى إما أن يلاعن ويسقط الحدين وإما أن يجب عليه حدين، حد لقذف الزوجة وحد لقذف من رماها بشيء. هذا هو الصواب الذي تدل عليه الأدلة. قال ابن القيم بعد كلام والذين أسقطوا حكم قذف الأجنبي باللعان حجتهم ظاهرة وقوية جدا، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يحد الزوج بشريك ابن سحماء وقد سماه صريحا. وأجاب الآخرون عن هذا بجوابين، أحدهما أن المقذوف كان يهوديا ولا يجب الحد بقذف الكافر، والثاني أنه لم يطالب به وحد القذف إنما يقام بعد المطالبة. هو يعني كلام الفقهاء رحمهم الله زي ما قلنا إن لا يتصور إن فقيه يعارض نص، ولكن بيكون له فهم آخر لهذا النص بخلاف الفهم الايه؟ الأول. فهنا العلماء اللي قالوا إنه حتى وإن سمى الفاعل ما عليهوش إلا لعن واحد فقط، أو لا يلزم إن يذكر الفاعل في لعانه، هم اللي معاهم النص، لأن زي ما قلت هلال بن أمية سمى الفاعل وبالرغم من ذلك لم يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم إلا لعان واحد، فهذا هو الأصل. ثانيين بيقولوا لا، ده شريك ابن سحماء ده كان يهودي والقذف يجب لمين؟ للمسلم. وعلى افتراض إنه مسلم فهو لم يطالب بحقه وعليه فيسقط حد الايه؟ القذف. قال وأجاب الآخرون عن هذين الجوابين وقالوا قول من قال إنه يهودي باطل، فإنه شريك ابن عبدة وأمه سحماء وهو حليف الأنصار وهو أخ البراء بن مالك لأمه. وده الصواب إنه هو صحابي. وأما الثاني فهو ينقلب حجة عليكم لأنه لما استقر عنده أنه لا حق له في هذا القذف لم يطالب به ولم يتعرض له، وإلا كيف يسكت عن براءة عرضه وله طريق إلى إظهارها بحد قاذفه، والقوم كانوا أشد حمية وأنفة من ذلك. يعني صحيح لو كان شريك ابن سحماء هذا ما عملش وعرف انه اتهم مع امرأة والمرأة حلفت انه ما حصلش، كان المفروض هيجي يجري ويدافع عن نفسه ولا يسكت؟ فبنقول هنا يعني شريك ابن سحماء رضي الله تعالى عنه اتهم في عرضه والمرأة حلفت انه لم يفعل. طيب لو حكمنا العقل، ايه اللي كان منتظر من شريك ابن سحماء؟ ايه المنتظر؟ ان يفضل قابع في بيته والتهمة ملصقة بيه، ولا يجي يجري ويقول له حق ايه عند هذا الرجل؟ ايه الاولى؟ انه يجي يبرأ نفسه، وخصوصا ان الطريق اتفتح لان المرأة حلفت ان محدش عمل فيها حاجة، صح؟ هذه واحدة. الثانية ان الرجل عربي غيور، فمن يعني لا يحتمل ولا يتحمل ابدا ان واحد يعني يعكر شرفه ولو بكلمة، فكونه سكت ده يدل على انه ايه؟ مدان. لكن مع هذا لا يقام عليه الحد، لان زي ما قلت وبقول دايما ان الشرع ليس يظمأ الى اراقة الدماء واقامة الحدود وغيرها، ولكن هي مسألة زي ما قلت قبل كده زواجر وجوابر في نفس الوقت. هذه واحدة، يعني ده الجواب اللي ذكره ابن القيم. وعندي جواب ثالث، وهو ان القذف على الراجح يجمع بين حقين، حق الله عز وجل وحق الادمي، وحق الله عز وجل في هذا الجانب غالب. واذا كان حق الله عز وجل غالب يبقى هنا لا يملك اي انسان ان يسقط هذا الحق، زي حق الله الخالص. هل في واحد يقدر يقول له يا عمرو ما تخرجش زكاتك السنه دي وانا المسؤول؟ حد يقدر يعمل حاجه زي كده؟ واحد يقول له ما تصليش عليا؟ هو صحيح اصبح الناس النهارده في جرأة، نسال الله عز وجل ان يهديهم او يريحنا منهم، يقول لك التعامل مع البنوك حلال وانا المسؤول. كتير يعني للاسف اصبحت موضة العصر، يعني حطها في رقبتي وما لكوش دعوة، احنا علماء واحنا بنتكلم والى اخره. فلكن على كل نقول ان مسألة القذف هذه حق الله عز وجل فيها غالب. ليه؟ صحيح هي متعلقة بفرض، لكن لو ان الناس خاضوا في هذا الامر خصوصا الوجهاء او الكبراء كما يسميهم البعض وجاروا على الضعفاء، فالضعف يقول لك انا هعمل ايه؟ اسكت وخلاص، انا هروح احاكم مثلا رئيس مصلحة ولا بتاع شرطة ولا بتاع مش عارف ايه ولا بتاع، انا هروح اجيب بلاوي على دماغي اكتر، اسكت وخلاص. فممكن هو بنوع من الضعف او الخضوع او الخنوع يسكت، لكن المفسدة بقى ايه؟ شوف المرة اللي فاتت احنا بنشرح حديث المجاهرين لسه يوم الاحد الماضي، مصيبة لما يقال فلان زنى وفلان زنت، فلان فعل فحشة وفلان فعل فلان فعل وفلان فعل وفلان، الله ايه دي؟ كل ما بتعمل كده طب مش معنى اللي مش هعمل، تخليني زيه. يبقى هنا الضرر وقع على الجماعة ولا لا؟ وصار حق الله اغلب ولا حق العبد ايه؟ اغلب. يبقى حق الله اغلب اذا كان متعلق به، اذا كان متعلق بايه؟ بمفسدة عامة او غالبا. حق العبد اغلب اذا كان متعلق به فقط، اما مصلحة واما مفسدة، لكن لو تجاوزته الى غيره واصابت عدد كبير بضرر او عطلت مصلحة عن عدد كبير من الناس نقول ده اسمه ايه؟ حق الله فيه اغلب من حق الايه؟ الادمي. فلما نيجي ننظر لحاجة زي القذف لا، نجد ان حق الله فيها ايه؟ اغلب. وبالتالي لا يملك شريك ابن سحماء ولا غيره ان هو ايه؟ ان هو يسقطه او يتنازل عنه، خصوصا ان وصل للامام، وبالتالي لا يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم باعتباره افضل من قام على شرع الله وطبق حد الله تبارك وتعالى، بل قال: والذي نفسي بيده لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها. وتغيظ على أسامة كما تعلمون لما جاء يشفع ليه؟ يشفع للمرأة المخزومية. نعم. يقول: لو ذكره وهي ما حلفتش ليست هي مسؤولة عن تبرئة الآخر. يعني هو الآن رمى زوجته بالزنا مع فلان، ماشي، وبعدين لا هو حلف ولا هي حلف، طيب ما هو بيقول لعانه ده يسقط الحد عنه، لعانه يسقط الحد عنه يعني، طيب يبقى هو الحد عليها هي فقط. ايوه، لان هو المثبت، هو الان اللي رماه، هي ملهاش حاجه هنا، هي ما هي الا تدفع العذاب عن نفسها ويبرأ عنها العذاب، يبقى هي مسؤوله عن دفع العذاب عن نفسها فقط، لا ملهاش علاقه به. نعم. قال: ومنها، اي من فوائد هذا الحديث، انها اذا لعنها وهي حامل وانتفى من حملها انتفى عنه ولم يحتج الى ان يلاعن بعد وضعه كما دلت عليه السنة الصحيحة الصريحة. وده في الحقيقة قول جمهور العلماء خلافا لأبي حنيفة الذي كان يرى انه لا يلاعن لنفي الولد الا بعد ان تضع حملها. والظاهر ان اللي حملوا على ذلك ان يتأكد هل فعلا ده منه ولا ليس منه على نحو التفصيل الذي ذكرناه في المرة او في المسألة السابقة. ونقل هنا كلام المقدسي في المغني، قال: وقال مالك والشافعي وجماعة من اهل الحجاز يصح نفي الحمل وينتفي عنه محتجين بحديث هلال وانه نفى حملها فنفاه عنه النبي صلى الله عليه وسلم والحقه بالام ولا خفاء انه كان حملا، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: انظروها فان جاءت به كذا وكذا. قال: ولان الحمل مضمون بامارات تدل عليه. هو طبعا ابو حنيفه وغيره بيقول لك ممكن ما يكونش ده حمل، اللي هم بيسموه الوقت في عرف الطب حمل كاذب، هم بيقولوا عليه ممكن تكون ريح انتفشت في بطن المراه او نحو ذلك، ده على حد علمهم ايامهم، لكن اليوم بيقولوا عليه حمل ايه؟ حمل كاذب. لكن طبعا معروف ان الحمل له امارات تدركها المراه ويدركها الرجل، والحمد لله الان اصبحت معلومه بالوسائل الطبيه وغيرها. قال: ولان الحمل مضمون بامارات تدل عليه، ولهذا تثبت للحامل احكام تخالف فيها الحائل من النفقة والفطر في الصيام وترك إقامة الحد عليها وتأخير القصاص عليها وغير ذلك مما يطول ذكره. ويصح استلحاق الحمل فكان كالولد بعد وضعه. قال: وهذا القول هو الصحيح. ده كلام ابن القيم رحمه الله، وده تتفق الأدلة عليه أو تنص عليه، وهو أنه يجوز له أن ينتفي من الحمل بالتفصيل الذي ذكرناه في المرة أو في المسألة السابقة. وبقيت بعض الأحكام نذكرها في اللقاء المقبل إن شاء الله مع بيان مسألة النسب وما يرتبط بها من أحكام إن شاء الله. عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا بأحكام اللعان، وكنا قد انتهينا إلى فصل جديد عقده الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى من خلال بعض الأقوال التي لم يعلق عليها في الأحاديث الواردة في هذا الباب، حيث قال: فصل. وقول ابن عباس رضي الله عنهما: تفرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينهما وقضى ألا يدعى ولدها لأب ولا ترمى، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد، وقضى ألا بيت لها عليه ولا قوت من أجل أنهما يفترقان من غير طلاق ولا متوفى عنها. وقول سهل رضي الله تعالى عنه، يعني سهل بن سعد: فكان ابنها يدعى إلى أمه، ثم جرت السنة أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها. وقوله: مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا. وقول الزهري رحمه الله عن سهل بن سعد رضي الله عنه: فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقال: لا يجتمعان أبدا. وقول الزوج: يا رسول الله مالي؟ قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها. فتضمنت هذه الجملة 10 أحكام. أولها التفريق بين المتلاعنين، وهذا هو قول جماهير العلماء رحمهم الله تعالى، وإن كان قد وقع فيه خلاف لا يعتد به ولا ينظر إلى المخالف فيه، لأن الثابت من السنة الصحيحة الصريحة يؤكد أن الرجل إذا لاعن امرأته ثم ردت المرأة لعانه بلعان مقابل فإنه يفرق بينهما على الفور بمجرد التلاعن. لكن الخلاف: هل التلاعن نفسه يوجب الفرقة، أم إنه بمجرد الملاعنة يفرق الإمام بينهما؟ هذا هو موضع الخلاف بين العلماء. أما كون اللعان سبب للفرقة فهذا هو الراجح من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى، إلا أن بعض العلماء ذهب إلى أن الفرقة تحصل بمجرد القذف، بمجرد ما يقذف الرجل امرأته ويصرح بفعلها الفاحشة فيفرق بينهما على الفور، إلا أن هذا القول كما قلت يخالف النص. لماذا؟ لأن عوينر العجلاني رضي الله تعالى عنه لما جاء ورمى زوجته بشريك ابن سحماء بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بينهما بمجرد هذا، وإنما إيه اللي حصل؟ انتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلت الآية وقال: لقد أنزل الله عز وجل فيك وفي صاحبتك قرآنا فأتني بها، فجاء به وتلاعن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم: كذبت عليها، إن أمسكتها هي طالق طالق طالق. فالحاصل هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بينهم الا بعد ايه؟ الا بعد وقوع اللعاه، مع انه صرح بقذفها ولا لا؟ صرح بقذفها قبل ذلك، فهذا القول لا يلتفت اليه. وقال بعضهم ان اللعان لا تقع به فرقة الا ان يوقع ذلك الامام، فاللعان نفسه لن يجعلوه سببا لحصول الفرقة، لكن كما قل جماهير العلماء على ان اللعان يوجب الفرقة، الا انهم اختلفوا، الذين قالوا بان اللعان يوجب الفرقة اختلفوا على ثلاثة مذاهب. فقال بعضهم تقع الفرقة بمجرد لعان الزوج، لعنت المرأة او لم تلاعن، يعني بمجرد ما الزوج يحلف الخمسة ايمان المعروف ويدعو على نفسه باللعنة ان كان كاذبا، يبقى هذا وحده يوجب فرقة المرأة عنه او حصول الفرقة بينهما. وهذا مما تفرد به الشافعي رحمه الله تعالى. والمذهب الثاني انها لا تحصل الا بلعانهما جميعا، لعان الرجل ولعان المرأة، فاذا تم لعانهما وقعت الفرقة. وهذا هو نفس ما قاله الفريق الثالث اللي هو ابو حنيفة رحمه الله تعالى ومن وافقه، ولكنهما اختلفت ايه، ان الفريق الثاني اللي هو رواية احمد والامام مالك واهل الظاهر قالوا بمجرد حصول الملاعنة للاثنين، يعني بمجرد ما المرأة تدعو على نفسها بالغضب ان كان صادقا تقع الفرق، بغض النظر عن كون الحاكم يوقعها او لا يوقعها. الفريق الثاني قالوا تقع الفرقة بالحصول او باتمام اللعان بينهم، الا انها تتوقف على مين؟ على قضاء الحاكم بذلك. والظاهر والله تعالى اعلم هو ما ذهب اليه الفريق الثاني من انها اي الفرقة تقع بحصول او بتمام اللعان بينهما سواء اوقعها الحاكم او لم يوقعها. طيب، هذا هو الذي يظهر من الادلة. طبعا ابو حنيفة رحمه الله ومن وافقه قالوا بان لابد من تفريق الحاكم، لان قالوا ولو حصلت الفرقة باللعان وحده لما ثبت واحد من الامرين، اللي هو ايه، قول عويمر كذبت عليها يا رسول الله ان امسكتها فطلقها ثلاثا قبل ان يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايه محل الشاهد هنا؟ ان هو طلقها ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ايه طلق. الامر الثاني انه طلقها قبل ان يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فده مفهومه ايه؟ انه كان ينبغي ان يصبر حتى يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ومعنى ان النبي يأمره بذلك يبقى الفرقة تقع بايه؟ بامر الحاكم وليس بتصرف الملاعن. فان بادر الى ذلك واقره الحاكم يبقى اقرار الحاكم في مكان التفريق بينهما. قال الموقعون للفرقة بتمام اللعان بدون تفريق الحاكم: اللعان معنى يقتضي التحريم المؤبد كما سيأتي، فلم يقف على تفريق الحاكم كالرضاع. ليه؟ لأن الله عز وجل شرع هذا الحكم لرفع الحرج والمعاناة عن الأزواج إذا رأوا من نسائهم هذا الصنيع. يبقى تأمل مين اللي شرع مسألة الفرقة؟ الله عز وجل. فاذا لا دخل للحاكم فيه، كما لو انه ثبت ان واحد تزوج امرأة ثم علم بعد زواجه بها انه قد رضع عليها او رضعت هي عليه، هل يتوقف التفريق بينهم على قول الحاكم ولا يفرق بمجرد معرفة سبب التحريم اللي هو الرضاع؟ يبقى اذا علم سبب التحريم كان يكون تزوج اخته من الرضاع وهو لا يدري، او ان يكون لاعن هذه المرأة وربت لعانه، يبقى هنا التحريم في حد ذاته يقتضي ايه؟ يقتضي التفريق بينهما، سواء فرق الحاكم او لم يفرق. قال: ولأن الفرقة لو وقعت على تفريق الحاكم لساغ ترك التفريق إذا كرهه الزوجان كالتفريق بالعيب والإعثار. وقوله صلى الله عليه وسلم فرقا، وقوله قول الراوي فرق النبي صلى الله عليه وسلم، يحتمل أمورا ثلاثة: أحدها إنشاء الفرقة، والثاني الإعلام بها، والثالث إلزامه بموجبها من الفرقة الحسية. وأما قوله كذبت عليها إن أمسكتها أو إن أمسكتها، فهذا يدل على أن إمساكها بعد اللعان مأذون فيه شرعا، بل هو بادر إلى، فهذا لا يدل على أن إمساكها بعد اللعان مأذون فيه شرعا، بل هو بادر إلى فراقها، وإن كان الأمر صائرا إلى ما بادر إليه. يعني واحد تسرع في تحصيل حاصل، هو سواء قال كذبت عليها إن أمسكتها أو لم يقل هذا الكلام، إيه اللي هيحصل؟ إنها يفرق بينهم، سواء قال أو ما قالش، فكأنه زي ما قلت بادر إلى تحصيل الحاصل. الحاصل إيه؟ ان هو هيفرق بينهم سواء قال الكلمة ديت او لم يقله. واما طلاقه ثلاثة فما زاد الفرقة الواقعة الا تأكيدا، يعني هي حصلة حصلة زي ما واحد يقول لزوجته انت طالق انت طالق انت طالق، هي طلقت بايه؟ بالمرة الاولى. اما قول المرة الثانية والمرة الثالثة والمرة المليون كله يعتبر تأكيد للطلقة الاولى، زي ما احنا بنقول بيطلق في المطلق، هي طلقت خلاص انتهى، لانه لا يوجد طلاق او لا يقع طلاق بدون عشرة. يبقى هنا لما قال طالق خلاص اتفضت العشرة اللي بينه، او علقت على ايه؟ على الرجعة ان كانت هناك رجعة، فلا يقع الطلاق الثاني الا بعد حصول هذه الايه؟ حصول هذه الرجعة. وهذا هو الصواب في هذه المسألة، إن اللعان إذا تم من الرجل والمرأة وقعت الفرقة سواء فرق الحاكم أو لم يفرق، لأن اللعان في نفسه يعتبر تفريقا. الحكم الثاني أن فرقة اللعان فسخ وليست بطلاق، وإلى هذا ذهب الشافعي وأحمد ومن قال بقولهما، واحتجوا بأنها فرقة توجب تحريما مؤبدا، فكانت فسخا كفرقة الرضاع. فرقة الرضاع لا يجوز نرجع لها ثاني لأن تعرف السبب الموجب له، ففرقة اللعان كفرقة الرضاع سببها التحريم، وبالتالي لا تعود إليه كما سيأتي إن شاء الله. نعم. هذا قلناه في المرة الماضية، ويرفع عنها العذاب. طيب نعم، من قال هذا؟ انا قلت هي لو تم اللعان من الرجل والمرأة وقعت الفرق، تم اللعان بينهما، لكن الشافعي رحمه الله تفرد قال ايه؟ بمجرد ملاعنة الزوج، سواء لاعنت المرأة أو لم تلاعن وقعت الفرق. طيب مسألة ثانية، يعني يقول ما قيمة الفرقة إذا لم تلاعن؟ لأن إذا لم تلاعن هل يقام عليها الحد وهي امرأة محصنة متزوجة؟ فبالتالي هتقتل. يبقى ما فائدة الايه التفريق؟ هذا يظهر في ماذا؟ في انها لو فرق بينهما فلا نفقة لها ولا سكنى، زي ما هيأتي ان شاء الله في بيان الحكم. اذا فرق بينهم خلاص انقطعت علاقتها بيه، ملهاش اي حقوق عنه، بعكس ما لو لم يفرق بينهما. معنى ما لم يفرق بينهما، اذا هي لسه على ايه؟ على ذمته. حتى لو ماتت هيعمل ايه؟ هيرثها ولا لا؟ يبقى هيترتب عليها حكم ولا لا؟ ترتب عليها احكام. فالحاصل هنا ان الشافعي رحمه الله لما قال بانه يفرق بينهما بمجرد التعان الرجل، ما نظرش الى التعان المرء. اما اللي عليه الامام احمد وهو رأي الجمهور ان هو يفرق او لا يقع التفريق الا بعد حصول او تمام اللعان من الطرفين. نعم، قلنا ان الفرقة فسخ وليست بطلاق. ليه؟ لان اللعان يوجب تحريما مؤبدا، واحتجوا بان اللعان ليس صريحا في الطلاق، ولا نوى الزوج به الطلاق فلا يقع به الطلاق. لان احنا قلنا قبل كده في مثل هذا الموضع بل في سائر العقود ان العبرة بايه؟ بالالفاظ ولا بالمقاصد والنوايا؟ ايوه، العبرة هنا بالمقاصد. فهو الرجل لما قال كذبت عليها ان امسكتها، لانه لا يتصور بعد رؤيته لها وهي تفعل الفاحشة انه يستبقيها في عشرته وممكن يعملها بعد كده. يعملها ازاي؟ ده نفسه ضاقت، وخصوصا انه عربي، ومعروف ان العرب يعني يفدون اعراضهم بما يملكون بل بانفسهم ايضا. فقول كذبت عليها ومبادرته بتطلقها ليه؟ لئلا تبقى هناك ثغرة يمكن ان ترجع له مرة اخرى، فنوع من القصد بقطع هذه العشرة نهائيا وانها لا ترجع اليه. فاذا كان الشرع اطاعها يبقى كل اللي بيعمله هو ايه؟ زي ما قلنا نوع من الثأر لنفسه، او الغيرة التي تحمله على هذا، او المبادرة الى تحصيل الحاصل. نعم، قالوا ولو كان اللعان صريحا في الطلاق او كناية فيه لوقع بمجرد لعان الزوج ولم يتوقف على لعان المرأة. وده معنى صحيح، لو كان مجرد لعانه يعتبر طلاق، يبقى هنا ما فيش اي اعتبار للعان الايه؟ للعان المرأة. لان الراجل لو اراد ان يطلق زوجته سواء هي وافقت او ما وافقتش، احبت ذلك ام كرهته، فطلاقه وقع ولا لا؟ فلو قلنا ان اللعان طلاق يبقى ما فيش اعتبار لايه؟ للعان المرأة. واحنا لسه بنقول الان لا يقع او لا تقع الفرقة الا بلعان الاثنين، وعليه فالراجح فيها ان فرقة اللعان فسخ وليست طلاقا. هيترتب على الكلام بايه؟ ايه الفرق بين الفسخ والطلاق؟ اللي احنا قلنا ان الفسخ هيقطع علاقتها بيه فلا نفقة لها ولا سكن. الحاجة الثانية ان هي لا تعتد عدة المطلقة الا ان تكون حاملا، الا ان تكون حاملا باعتبار ايه؟ ان الحمل هيمنع واحد ثاني انه يتزوجها حتى تضع حملها. لكن لو كانت حائل يعني غير حامل، ايه المطلوب؟ المطلوب ان هي تستبرئ رحمها ولو بحيضة واحدة، بحيث تصلح للزواج من ايه؟ من غيره. فهناك فوارق كثيرة بين قولنا بان اللعان طلاق او قولنا ان اللعان ايه؟ ان اللعان فسخ. الحكم الثالث ان هذه الفرقة توجب تحريما مؤبدا، وهذا قول جمهور العلماء خلافا لابي حنيفة رحمه الله تعالى واهل الظاهر. فالائمة الثلاثة مالك والشافعي واحمد على ان فرقة اللعان توجب تحريم المرأة على زوجها على الابد، حتى وان كذب نفسه ورضي هو وهي ان هم يرجعوا لبعض ثاني، الشرع يقول لهم لا، دي مش ليس اليكما وانما هو حكم الله الذي حكم بينكما بالايه؟ بالتفريق. قال الاوزاعي وذكر حديث سهل بن سعد، فذكر قصة المتلاعنين وقال ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقال لا يجتمعان ابدا. وذكر البيهقي من حديث سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتلاعنان اذا تفرقا لا يجتمعان ابدا. هذا قال فيه المخرج او محقق الكتاب، واخرجه الدارقطني وسنده جيد، لا وفي سنده ضعف وان كان مشاه بعض العلماء رحمهم الله تعالى. قال يعني البيهقي وروينا عن علي رضي الله تعالى عنه وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال مضت السنة في المتلاعنين ألا يجتمعا أبدا. قال وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا، وإلى هذا ذهب أحمد والشافعي ومالك والثوري وأبو عبيد وأبو يوسف، أبو يوسف ده تلميذ أبي حنيفة رحمه الله. لكن كما قلت قبل ذلك مسألة انتسابك للشيخ المعين أو موالاتك له أو أخذك عنه لا تجعلك تغض الطرف عن الحق لمجرد أن شيخك قال بخلافه. المهم أن أنت تدين الله عز وجل بإيه؟ أنت متعبد بالدليل من كتاب الله وسنة رسول الله، ودع عنك أقوال العلماء، فأقوال العلماء يهتدى بها في فهم النصوص، أما أن تكون هي دين يدين الله عز وجل به فهذا يعني فيه نوع من الإشراك بالله عز وجل، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال وعن أحمد رواية أخرى أنه إن أكذب نفسه حلت له وعاد فراشه بحاله، يعني بدون عقد جديد عليها. قال وهي رواية شاذة شذ بها حنبل عنه إلى آخر ما قال. ثم قال والصحيح القول الأول اللي هو إن اللعان يثبت التحريم على التأديب الذي دلت عليه السنة الصحيحة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم، وهو الذي تقتضيه حكمة اللعان ولا تقتضي سواه. وده في الحقيقة يجعلنا نهتم جدا بمسألة معرفة مقاصد الشرع، لأن من خلال مقاصد الشرع تستطيع أن تستنبط أحكاما حتى وإن لم ترد بشأنها نصوص خاصة. مصلحة الشرع إيه؟ الحفاظ على كيان الأسرة ولا تشتيت الأسرة؟ مصلحة الشرع الحفاظ على كيان الأسرة. طيب عندما يرمي الرجل زوجته بالفحشاء هل هذا اعتبر لهذا الواجب أي وجب؟ طب إذا اقتحم هذا الميدان ولم يبالي بما يترتب على قوله من مفاسد، فلحق أبناءه إن كان عنده أبناء، وتلحق هذه المرأة اللي كانت فراش له، وتلحق أهلها، بل ويمكن تلحق عموم المسلمين، لأن في أشياء كما تكلمت في شرح رياض الصالحين الحكمة تقتضي عدم الخوض فيها. إلا لمصلحة توجب ذلك، زي ما تكلمنا هناك واحنا بنشرح حديث الستر على المسلم، قلنا ان ده الاصل. ان ده الاصل ليه؟ لان في التحدث بعيوب الاخرين عدة مفاسد، منها ان الانسان قد ينسى في غمرة انشغاله بعيوب الاخرين عيوب نفسه، ودي تبقى مشكلة ما بعدها مشكلة، انه عندما يتحدث بعيوب الآخرين فيظن أنه أحسن حالا منه، وإذا وصل الإنسان لهذه المرحلة فليعلم انه فيه نقصان، لانه لا يسمو بنفسه ولا يرتفع بها عن الدنايا الا اذا رأى فيها من النقص ما يوجب الوقوف معها مرات ومرات. لكن لما يلاقي فلان عنده عيب فلان، وفلان عنده عيب كذا، وفلان عنده عيب كذا، وفلان عنده عيب كذا، طب ما احسن من غيره. اول ما يوصل للمحطه دي يبقى يخاف على نفسه. هذه واحده ضررها على الايه، ضررها على النفس. الضرر على الغير زي ما قلت، ان لما يتحدث بهذا فلان يفعل وفلان تسوي وكذا وكذا، يهون من شأن هذه المعصية على نفوس الآخرين، فيقتحمون ميدانها دون التحرج منها. ولهذا كان الأصل زي ما قلت الايه، الستر. فهذا الرجل لم يبال، وخصوصا انه بيرمي مين، زي ما قلنا امرأة كانت في وقت من الأوقات لباسا له، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، يعني ما فيش بينه وبينها أي شيء يحد بينه وبينه، زي لباس المرء الملاصق لجسده، هي بالضبط كده. قال، فهنا ابن القيم رحمه الله بيعلل بأن ليه اللعان يوجب التحريم. قال: وها وهو الذي تقتضيه حكمة اللعان ولا تقتضي سواه، فإن لعنة الله وغضبه قد حل بأحدهما لا محالة. يا إما الغضب واللعنة حل بالرجل إذا كان كاذبا، أو حل بالمرأة إذا كان صادقا وكانت هي الإيه؟ الكاذبة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عند الخامسة: إنها الموجبة، أي الموجبة لهذا الوعيد، ونحن لا نعلم عين من حلت به يقينا. فأن نتصلم قال: يعلم الله أن أحدكما كاذب، فما نعرفش مين الملعون منهما. ففرق بينهما، أو ففرق بينهما خشية أن يكون هو الملعون الذي قد وجبت عليه لعنة الله وباء به، فيعلو امرأة غير ملعونة، وحكمة الشرع تأبى هذا. ده حتى في البهاء. فاكرين حديث جابر؟ فاكرين ولا مش فاكرينه؟ حديث جابر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأسواق.